Hello, Burrish. Hello. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala hala. كيف حالك؟ Wa ala alhamdulillah. انت ايش مسوي والله؟ تمام. انت وينك؟ انت امس ما جيت المزمار حقنا. والله صارت معايا ورود كثيرة وربي ترى والله اديك الموضوع وربي ترى عيب عليك. هذا الموضوع هذا بس خليني اسمع. اسمع وربي ترى امس انا صارت معايا مشاكل هذا مكة والله ترى مكة وربي والله اليوم صار. كيف؟ والله ترى مكة انت عارف ايش سويت امس؟ ايش؟ والله ترى انت عارف ان انا قلت لك اول عندي لو فين في مكة صح ولا لا؟ ايوه شغلت الاكس. ايوه انا شغلت الاكس حقي وراب وكابو فين شديت من هنا على مكة. طيب؟ لان مسكت طريق مكة. ايوه وراب وكابا بالاكس قزالة ساعة. ايوه ماشي قزالة دهين فين الشن معلق امه ورا في الاكس وراب وانا ماشي في الكت دهين اديك العلوم. هذا علوم ماشي في الكت انا دهين فين يجي هذا القاعدة حق المصحف. عرفت قاعدة المصحف هذا؟ هذا المصحف هذا فين هذا قاعد؟ هذا حق طريق مكة القاعدة اللي كلمة ورب عيب عليك يا عاد يشبك معاك ابو الليل انت ما تعرف طيب ما قاعد المصحف هذا؟ القاعدة هذا اللي قبل مكة. ايوه هذا انت رايح خط مكة. ايوه عارف انت؟ ايوه ربي انا جيت دايس الف ابو الريش. ايوه معك ايوه والله دايس الف صح. انت عرفت القاعدة حق المصحف هذه؟ ايوه وربي اقول لك جيت دايس غزالة صح. غزالة؟ والله داس غزالة كده عاد يديني فوق كده. طيب وربي مريت من تحت القاعدة حق المصحف ما أول ما عديت من عنده دليت ورا والله ثلاثة صفحات كده قلبة والله كده ثلاث صفحات ايش؟ ثلاثة صفحات من المصحف نفسه اللي فوق هذا وربي قلب ثلاثة ثلاثة صفحات؟ ايوه طيب لا يا شيخ ايش وربي تعاصمني اكذب عليك انا وربي ترى واللي رفع السبة نزل سبة ترى والله ما اكذب عليك انت تعرف ابو الليل ترى طيب بعدين ايش وربي انا مشيت من هناك وهذا الغزالة دحين نزلت من ايش يجيك في طريق؟ ايش يجيك؟ انت عارف طريق مكة مشاكل صح؟ ايوه يطلع جمال كثير كده طيب الجمال قفلوا خط هناك امهم دحين يجيك جمل واقف وسط الشارع ابن زعبة هذا مو راضي يمشي. ايش تسوي؟ اديك العلوم دحين اسمع معك ابو الليل ابوي ما تهون عليه الحاجات هذه. ابوي انت شكلك تسلك علي. وربي عيب عليك يا عادي. طيب هذا العلوم هذا العلوم. دحين جمل ابن القحبة هذا واقف لي في نص الكت. طيب؟ انا ما دحين الاكس طاير دحين ما مداني اني هدي ولا رحت نمر. يعني في الجو يعني لا يعني دايس وربي ما أيوه. يعني كده في وجهي يعني ما مداني اني ارد نمر وهذا تعرف هذا دبابات علوم هذا طيب والله ماشي ما في الليل جمل في وجهي يا خش فيه يا ما يعني ما في حل من الاثنين الا حل واحد حقي هذا علوم ترى طيب ايش سويت؟ ايش صور؟ سياد زحلقت الدباب وانا دايس الف كيف زحلقت الدباب؟ انت اسمع الكلام بعدين رد ايوه دايس الف دحين خلاص جمل في وجهي ما في مخرج زحلقت الدباب من تحت رجول الجمل والله وانا نطيت من فوق الجمل ايش مين ده هذا الله اسمع كلام ايش تعزمني كذاب يا واد ولا ايش؟ ابو الله انت اسمك ابو الريش اسمع كلامي قلت لك لا تقاتلني نيك رجال ولا تقاتل كلامي هذا الكلام زحلقت الدباب من عنده وانا ايش سويت؟ ايش سويت؟ نطيت من فوق الجمل طيب مسكت الدباب زي ما هو مشي ايش بك انت؟ انت تتكلم ابو الليل ايش بك انت؟ وربي يا واد بعد ما مشيت من عنده كلام ثاني غير هذا ابو الليل اسمع تعرف ايش صار؟ بعد ما رفعت الدباب وربي يا واد حقون امن الطرق كلهم ديل يا واد سامعهم صفقه يصفقوا لي ايش بك انت؟ يبوي دحين سيبنا من الموضوع هذا هذا اديك الموضوع حق العذر حق انا بعرف انت ليه ما جيت عندنا انا اديك الهرجة روت كان ايش قلت لك عند اللوب مكة حلو دحين وصلت مكة طيب وصلت مكة فين وصلت؟ فين وصلت؟ حارة يمن حارة يمن حارة يمن فين؟ فين؟ حارة يمن في الرصيفة ايوه الرصيفة انت عارف ايش فيه؟ ايش فيه؟ والله ما حد يخش هناك الا غير معلمين صح طيب اطلع لين رحت هناك رحت عند مين عند سامد هو الجماعة انت عارفهم سامد وسلام ايوه عارفهم اخواني دارا ايوه رحت عندهم دحين اديك العلوم والله كلهم هم كفوان دارا اديك العلوم رحت عندهم دحين على اساس انه في لهوب. طيب بعدين اللهوب فين؟ اللهوب فين؟ اللهوب في الكبت. طيب؟ في الكبت هناك، والله تلينا الكبت هناك، والله تلينا فين؟ يعني زي كده يعني الظهر على المغرب كده. طيب؟ الظهر على المغرب كده يعني الشمس على الجروب. كيف ظهر على المغرب؟ بالليل انت ايش تقول؟ بالليل انت شكلك بطل صاحي. يا ابوي ايش بك انت؟ انت تكلم ابو الليل، اقول لك لا تقاتلني. طيب كده يعني اننا بعد ما طلعنا على اللوب كده طيب. على الظهر مغرب كده يعني الشمس على الجروب. طيب هناك رحنا شبينا النور. ايوه شبينا النور كده الفحم فوق تحت زي كده فين شغلنا اللوب. طيب شغلنا اللوب وربي وربي كعبة بالريش تعرف ابو الليل يوم اهلي واللي سبع واللي رفع سبع نزل سبع. طيب والله اينك ما تشوف الا النور.